كيف تعيش المسلمة مع الدار الآخرة في هذا الجو المليء بالملهيات، وكيف نجدد الإيمان في قلوبنا؟ أحسن الله إليكم. أما تجديد الإيمان فالإكثار من ذكر الله جل وعلا وأداء فرائض الإسلام على الصفة التي أداها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ثم التقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات. وأما كيف المخرج فإنه جاء في الحديث أن آخر الزمان يكون القادر على دينه كالقادر على جمر، ويكون متمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم عند فساد الأحوال واختلال الأعمال، يكون أجر المتمسك بالسنة كأجر 50. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم منا أو منهم، قال منكم، وذلك لأن الإنسان الذي يتمسك بالدين في الأخلاق والعادات وطريقة الأكل والشرب والنوم والملبس والإنفاق إذا تقيد بالسنة في جميع مظاهره وباطنه يلاقي عناء ومشقة من التعامل مع الآخرين المخالفين لهذه الأمور ويستنكفون من عمله. فإذا صبر على دينه وقدم أمر دينه على رغبة كل أحد عظم أجره، ولا تنال الدرجات العلى عند الله جل وعلا إلا بالأعمال الجليلة. فينبغي المسلم أن يوطن نفسه على الصبر والتمسك بدين الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.